حبيبي ولحظة ما أنساك وليك عمري وحياتي بلا ثمن أهدي تبقى أنت حبيبي وابقى أنا وياك معوفك حبيب ولحظة ما أنساك ولك عمري وحياتي بلا ثمن أهدي تبقى أنت حبيبي وابقى أنا وياك ما مسنين عمري تفوت وتعدي